وهل عدة المملوكة أم الولد مثل عدة الحرة أم ماذا؟ لا، المملوكة لا، الحرة عليها أن تعتد 14 وعشر إذا كانت زوجة عليها 14 وعشر وإن كانت حبلة حتى تضع. أما أم الولد إذا مات عنها سيدها عليها أن تستوي بحيضة إذا كان يطأها بحياته من يمت الزوجة، والولد تعتد بحيضة فقط على الصحيح، وليس لها حكم الزوجات. إذا كان الإنسان تسرى فمثلا واستولدها ثم مات عنها فليس عليها عدة الزوجات، ولكن عليها أن تستولي بحيضة ثم تزوج بعد ذلك الإماء شيء الإماء المملوكات. يقول الحق تبارك وتعالى أما الزوجة المملوكة فعليها العدة، لكن نصف عدة حرة، وكان له زوجتان حرة ومملوكة فالحرة عليها 14 وعشر والمملوكة شهران وخمسة أيام.